وأما مقدارها فهي صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم صاع أهل المدينة مقياسا لما يكال، وحدد وزن أهل مكة مقياسا فيما يوزن. فصاع من البر أو من التمر أو من الأرز ونحوها من قوت البلد عن كل واحد ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، ولا حرج في إخراج زيادة لأنها صدقة مستحبة فوق الواجب. ويقدر الصاع بأربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، أي معتدل الخلقة. ووزن الصاع يختلف باختلاف ما يوضع فيه، فلا شك أن صاع التمر مثلا وزنه يختلف عن وزن صاع البر وهكذا. ولذلك فإن المطلوب هو صاع. فإن قال قائل لا نكاد نجده اليوم، هذا الصاع لا نكاد نجده اليوم، فالجواب إذن يخرج بالتقدير 3 كيلوغرامات من الرز تقريبا هي وزن صاع منه، فهو لا يزيد عن 3 كيلو. فإذا أخرجها عن نفسه يخرج مثلها عن كل واحد من أولاده وزوجته ومن تلزمه نفقتهم، كما إذا كان يلوذ به أبوان شيخان محتاجان إليه. وكل ما يقتات عليه في البلد يجوز إخراج زكاة الفطر منه، وأما القيمة فلا يجوز إخراجها عند جمهور العلماء، وهو الأصح دليلا. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام ولم يقل صدقة من النقود، ولم يقل دينار أو درهم أو نصف درهم، وإنما قال صاعا من طعام. وكذلك فإنه قال طعمة للمساكين، فهي ليست تخرج نقدا ليشتري بها ثيابا أو يشتري بها ألعابا لأولاده، وإنما قال طعمة للمساكين. فالغرض من هذه الزكاة محدد والهدف منها واضح، طعمة للمساكين ولا شيء آخر. ولذلك لو قال الفقير يحتاج إلى أشياء أخرى غير الطعام نقول هناك زكاة المال وهناك الصدقات الأخرى المستحبة، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء مصرفا وموردا، وهكذا تستتم حاجات الفقير من الأبواب الأخرى التي شرعت في الدين. وأيضا فإن الأقوات قد تحتكر في بعض الأوقات كالحروب والغلاء، وربما جاد الناس بالنقد ولا يجدون حبوبا أو طعاما. وكذلك فإن القيمة تختلف، فالقيمة عن التمر تختلف عن الرز تختلف عن القمح، فقيمة ماذا يخرج؟ ولكن إذا أخرجها صاعا من طعام فقد أتى بالمطلوب شرعا، ولا حرج عليه أن يوكل غيره في شرائها فيدفعها إلى ثقة نقدا ويقول اشتري لي بها زكاة فطري وأخرجها، فهذا توكيل ولا حرج فيه، فهو يدفعها نقدا لمن يشتري بها طعاما، يدفعها نقدا لمن يشتري بها طعاما، وتعطى للفقراء والمساكين، تعطى للفقراء والمساكين هكذا ينبغي إغناؤهم في ذلك اليوم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المستمسكين بالعروة الوثقى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.